عن تفسير قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. هذا وعيد لهؤلاء الكفار، وهذا يدل على أن الجنة في السماء، والنبي أخبر أن الفردوس الأعلى سقفه عرش الرحمن، وعرش الله جل وعلا في جهة السماء فوق السابعة. وأيضا شديد يخبر الله أن هؤلاء لا أمل في دخولهم الجنة، ويذكر أن استحالة دخول الجمل في ثقب الإبرة الذي يدخل في الخيط كل يعلم استحالته، فكما أن ذلك أمر لا يمكن أن يصدق به عاقل يعرف الخياط أي الإبرة، فكذلك هؤلاء المجرمون المكذبون إذا ماتوا على ذلك الكفر لا يدخلون الجنة ولا تفتح لهم أبواب السماء، فنسأل الله الهداية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.